بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن الإيمان بالميزان من جملة المسائل التي تميز بها أهل السنة في اعتقادهم عن الفرق المخالفة. والمقصود بالميزان الميزان الحسي، ميزان يعني ميزان حقيقي له كفتان توزن فيه الأعمال، أعمال العباد، أو يوزن فيه العبد نفسه، إما هذا وإما ذاك. ميزان حقيقي ينصب في أرض القيامة، في يوم القيامة، في أرض المعاد، في عرصات يوم القيامة، ميزان كبير ما ندري كيفيته، يعني من جهة الحجم، ولكن نؤمن أنه ميزان حقيقي كما قال وصف كما وصف في الآية وكما جاء وصفه يعني نعم في النصوص، أن له كفتان، له كفتان، وهذا الميزان توزن فيه أعمال العباد. كيف توزن هذه الأعمال؟ تتحول إلى شيء محسوس يوزن، الله عز وجل قادر على ذلك، أو يوضع العبد نفسه ويوزن كما في نصوص أخرى. فهذا الميزان بلا شك الإيمان به بحقيقته من العقيدة التي من خالفها وقع في بدعة، وهي بدعة المعتزلة. هناك فرقة معتزلة، هذه الفرقة بعض رموزها أو رؤوسها يعني يسخرون من الميزان، يقول أحدهم كما نقل هذا ابن أبي العز في شرح العقيدة الطهاوية، هل هو ميزان البقال؟ يسخرون من الميزان، وهذا بلا شك يعني خطر عظيم وشر كبير أن يسخر أحد من أمر من أمور الآخرة. فالإيمان بالميزان يدخل في الإيمان باليوم الآخر، كما أن الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدخل في مفردات الإيمان باليوم الآخر الذي هو الركن السادس من أركان الإيمان. فمن جملة الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالميزان. وكما قال الله عز وجل والوزن يومئذ الحق، هذا حق لا ريب فيه، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وكما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الكافر يؤتى بالرجل السمين الذي مات على الكفر كافر، فيوضع في الميزان فلا يزن جناح بعوضة. فهذا دليل على أن العبد نفسه قد يوزن، فيؤتى بالكافر السمين، رجل سمين يعني وزنه ثقيل، فإذا وضع في كفة الميزان، ميزان يوم القيامة، لا يزن جناح بعض، خف ميزانه لأنه كفر بالله. وثبت أيضا أن الأعمال هي التي توزن في عدة أحاديث، منها ما جاء في الصحيحين وآخر حديث ختم به الإمام البخاري صحيحه، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. كلمة خفيفة لكنها في الميزان لها ثقل، إذا قلت سبحان الله وبحمده هذا أحب الكلام إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم، قال أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، وقال إن الله اصطفى لعباده وملائكته سبحان الله وبحمده. وهذا الذي أمر الله عز وجل به في محكم كتابه، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ولهذا أيضا من فضائل سبحان الله وبحمده ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. لا فضل كبير، فهذه تثقل أو تثقل ميزان العبد. وورد أو ثبت كذلك أنه مما يوزن الصحائف، صحائف الأعمال، كما في حديث أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة له 99 سجلا من الذنوب، فتوضع في الميزان في كفة الميزان، ثم يقال إن لك صحيفة عندنا مكتوبا عليها أو فيها لا إله إلا الله، فتوضع في الكفة الأخرى فتثقل هذه الكفة وتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا الحديث يعني يحتج به البعض على خلاف ما هو صحيح. يعني الحديث دليل أولا على أن صحائف الأعمال توزن، هذه السجلات التي فيها أعمال هذا العبد من المعاصي، وهذه البطاقة التي مكتوب فيها لا إله إلا الله أو قال لا أو يعتقد أنه لا إله إلا الله، ها هذه كلها أعمال وعقائد وزنت. طيب هذه الصحيفة التي مكتوب فيها لا إله إلا الله هي مجرد كلمة قالها هذا الرجل دون أن يعتقد معناها؟ لو كان الأمر كذلك لكان المنافقون كلهم في الجنة، لأن المنافقين كلهم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم فقط دون أن يعتقدوا ذلك بقلوبهم ودون أن يعملوا، كما قال الله عز وجل في أول سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله أنهم ساء ما كانوا يعملون. المنافقون كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون الشهادتين ويصلون مع المسلمين بل مع الصحابة، يعني كانوا مع الصحابة ويجاهدون معهم، خرجوا في غزوة أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم لما رأوا انهزام المسلمين رجع رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين رجع بثلث الجيش حتى يزيد المسلمين انهزاما، هذا حل المنافقين. فالمنافق له بطاقة بلا شك، بل أكثر يقول لا إله إلا الله لكن لا تنفعه بشيء، لماذا؟ لأنه لم يأتي بالعقيدة بالاعتقاد الصحيح لا إله إلا الله، كان منافقا كاذبا يقول بلسانه ما ليس بقلبه. وأما العاصي المؤمن الموحد الذي يشهد أن لا إله إلا الله معتقدا معناها أخلص العبادة لله، ولكنه لضعف لشهوة وقع في معاصي، لجهل لأمر ضعف في الإيمان وقع في حتى لو في كبائر، ها هذا في مشيئة الله، لكن ليس الكل ينجو، هناك من يكون كذلك والله عز وجل يعذبه، هذا الأمر يرجع إلى مشيئة الله إلى حكمة الله. ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء سبحانه, ولا يسأل عما يفعل هم يسألونه هو سبحانه, هو الحكمة البالغة. فالبعض من الموحدين الذين ماتوا على الإيمان على التوحيد ولهم معاصي يعذبون, وبعضهم يخرج بشفاعة الشافعين من النار بعد أن يعذب بها, أن يعذب فيها لفترة طالت أم قصرت. الشاهد أن هذا الرجل كما ذكر بعض العلماء, لماذا أنجته هذه البطاقة لا إله إلا الله, رغم أن هناك غيره ممن عنده هذه الألم ولم تنفعه, إما لأنه لو كان منافقا لا تنفعه, أو قد يكون مؤمنا عاصيا مثل هذا الرجل لكنه يعذب في النار لفترة ثم يخرج منها. قال طائفة من العلماء لشدة إخلاص هذا الرجل وأنه قالها مخلصا صادقا فرفعه الله عز وجل بها هذه الرفعة وغفر الله له بها, وهذا قد لا يتسنى لكل أحد. وقيل إنه قالها ثم مات, فكانت آخر أعماله التي لقي الله عليها, فكانت من حسن الخاتمة له أنه ختم حياته بأن يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه فدخل بها الجنة وغفرت ذنوبه, وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولك أقوال أخرى يعني لا يتسع المقام لذكرها, وإنما نحن نشير إشارات إلى ما يعني فتح الله عز وجل به, وجزا الله شيخنا خيرا على صبره علينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبعد تأكيدا لما قاله الأخ الكريم وبيانا وتبصيرا أن موسى عليه السلام جاء بالحديث الصحيح أن موسى عليه السلام قال ربي علمني دعاءنا وذكرا أدعوك به, قال يا موسى قل لا إله إلا الله, قال رب كل الناس يقولون قال وعزتي وجلالي لو أن السماوات السبع وعامرون غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لطاش بهن لا إله إلا الله. وقول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. واذكروا الله الأمثال نشأ لهم يتذكرون الآية فلعلهم الآية لعلهم يتذكرون بداية الآية ماذا شخص؟ الآية آخر الآية لك عارف ثم أخطأش فيها بداية الآية ماذا شخص؟ أنا ترك بدأ مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثمن ورفعها والسماء تؤتي وكلها كل حين بإذن ربها كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون فهذا لم يتذكرون لعلهم يتذكرون لعلهم يتذكرون النخلة وهي كلمة أعلى كلمة لا إله إلا الله أفضل ما قلته أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فهذا كله بين أن لا إله إلا الله لا يعدو لنا شيء أن شعار التوحيد دور عنها الناس جميعا كل الناس الله عبدوا آلهة غير الله وأشركوا مع الله غيره ولكنهم لم يصلوا إليها. فإن ربنا اختصت بها اختصت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخاص ومسكت عن الناس التانيين إيه؟ إنك أنت رجل طيب ومؤدب تتكلم كويس بتدي الواجب بيحيي الناس ما تظلمش حد بس كده إلا قد يكون هذا في نصراني في نصراني في أخلاقنا ولكن يكافئ فما يكفيش الحاجات اللي تبيها دي إنما لازم تكون أساسك في التوحيد تضبط حياتك كلها بثقة في التوحيد حتى بأقوالك وأفعالك وما تطلع كلمة في الدين من الله على حساب زي تتكلم بالدنيا بحساب تتكلم بالدين بغير حساب لا لن تطلع كلمة تسأل عنها كيف تعيش على الإسلام كيف تربي زوجتك كيف تعلمها كيف تربي أولادك كل ده مش محتاج إليه خدته منين من الناس من بعض خبرك كيف تعامل جارك عشان كده الناس مشاكل كتيرة ليه؟ ما عارفوش كيف يحلوا مشاكلهم بالدين بالقرآن. يقول لك بحثنا ما وجدناش القرآن، تعرفوش لا انت مش فاهم البعيد لسه ما فهمتش، لان القرآن تبيان لكل شيء. القرآن في خبر من كان خبركم ولما ماتي عليكم حكم بينكم، ما فيش حاجة غيبة عنه أبدا، والرسول مبين يعني واضح كل شيء عنه. ونزلنا إليك الذكر تبين الناس ما نزل إليه، البيان صحيح وواضح، بس اللي يمشي وراه ويبحثوا ويروحوا العلماء ويخلص كتب العلم هو ده اللي ويخلص الله هو ده اللي يعني. عشان كده مش كل الناس علماء، قليل وكليه ده بيقعد بيتعب انفكر انه حاجة عالية، لا بيتعب كتير عشان يروح العالم ده والعالم ده ويسأل ده ويسأل ده ويقرأ الكتاب ويسأل حتى يستقر بإيمانه وإيمانه يستمر على ثبات، لأن الأصول عندنا ثبات. وانت بتقول لا لا انت متابع الرسول، اه طبعا متابع الرسول، بس انت متابع الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابع من خلال ايه؟ الرسل جميعا قبل ذكر سبقه الرسل جميعا من نوح دينك من يوم نوح عليه السلام شرعكم مدينة موصى به نوحا والذي اوحينا اليه موصى ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. فاياكم التفرق في الدين، ده اشعاري ولا معتزلي ولا خارجي ولا بتاع كذا ولا مرجئ، ولا يتبرع منهم من فئتنا. خليك معرفة الفقه الذين مين الذين هم على مثل ما انا عليهم واصحابي، فاعرف على ذلك تجين صعبة فيه في كل الكتاب والسنة يقول علماء الدين الذين علموا ذلك، ليس كلهم يقول ذلك، مش كل الناس يقول حق خالص، لا في ناس يقول حق مخلوق من اهل الدعاء علم مخلوق، لا العلم خالص ايه يعني عليه كل كلمه عليه دليل من الكتاب والسنه، ولا يتحرى ذلك الا من وفقه الله. وجزاكم الله خيرا وشكرا. جزاكم الله خيرا وشكرا. قال رحمه الله تعالى: والعزاب حق، ولا يوقعون على احد من اهل المله انه من اهل الجنه او انه من اهل النار، لان علم ذلك مغيب عنهم، لا يدرون على ماذا يموت، على الاسلام او على الكفر، ولكن يقولون ان من مات على الاسلام بمرتكب الكبائر والاهواء والاثام فهو من اهل الجنه، لقوله تعالى: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ولم يذكر عنهم ذنبا اولئك هم خير البريه، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. يعني بارك الله فيكم، من عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر أنه لا نجزم لأحد بجنة ولا نار إلا من ما نص عليه الوحي أو من نص عليه الوحي. نحن لا نعلم أن فلانا يستحق الجنة أو أنه على سبيل التعيين من أهلها إلا إذا أخبر الله عز وجل بهذا، أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغنا بهذا. فلهذا كان بعض الصحابة لا يأمن على نفسه رغم أنه كان من أفضل الصحابة، أبي بكر نحو أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم علية الصحابة أكابر الصحابة. فنحن نجزم بمن جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة ومن أهل الجنة، نجزم لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبي عبيد بن الجراح إلى آخر من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أنهم من أهل الجنة. هناك العشرة المشهورون، هناك غيرهم، يعني ليست البشارة محصورة، ليست البشارة محصورة في العشرة ولا فقط، لا، هناك صحابة آخرون بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، نحو ثابت بن قيس وليس من العشرة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. والياسر عمر بن ياسر رضي الله عنه. الشاهد أن كل من جزم له النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله طبعا أنه من أهل الجنة ومن أهل الجنة. أما نحن لا يجوز لا نجزم لأحد جنة ولا نار. نعم نرجو لفلان نرجو له أن يكون من الجنة. نحن نحتسب على الله عز وجل أن يتقبل العلماء السائرين على الاعتقاد الصحيح على طريق النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ممن سبق أنهم نرجو أن يكونوا من الجنة. نرجو ذلك نرجو لأئمة التابعين رحمه سعيد بن المسيب وعمر بن الزبير إلى آخر فقهاء المدينة السبعة ونحو من جاء بعدهم نحو أحمد ومالك والشافعي والبخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي أئمة السنة إلى وقتنا. نرجو لهم أن يكونوا من أهل الجنة لكن ما نجزم لا ندري لأن العالم ولو كان في عين الناس عالما لأن العالم لو كان في عين الناس عالم ها يعني لو كان عالما في نظرهم هو عالم نعم وثبت له العلم لكن ما ندري ماذا يختم له لأن الأعمال بالخواتيم إنما الأعمال بالخواتيم وكما هو معلوم أنه يؤتى بأعلم أو يؤتى بثلاثة يوم القيامة منهم عالم تسعر أول من تسعر بهم النار في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم أنه يؤتى بثلاثة على رؤوس الخلائق يوم القيامة عالم ومجاهد ومتصدق فيقال للعالم هل أو ماذا عملت فيما علمت فيقول يا رب تعلمت العلم فيك وعلمته فيك فيقال كذبت بل تعلمت كي يقال عالم وقد قيل فيسحب إلى النار. فلذلك نعوذ بالله من سوء الخاتمة. كان السلف يخافون أشد الخوف من الخاتمة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونسأل الله عز وجل أن يعاملنا برحمته وفضله وأن لا يعاملنا بعدله. فإن رحمة الله وسعت كل شيء. نسأل الله أن يرحمنا جميعا برحمته وأن لا يخذلنا سبحانه. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون. نعوذ بالله من أن نخبل يوم القيامة. هذا سمي بيوم التغابن. يوم التغابن لأنه يخبل كثير من الناس يشعرون بالغم أنهم ضيعوا الدنيا فيما لا نفع فيه. نعوذ بالله من هذا الحال. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يعافينا وأن يرزقنا عيشا طيبا في هذه الدنيا وأن يرزقنا الجنة في الآخرة. آمين آمين آمين. نسأل الله عز وجل. جزاك الله خير. مشاكل. وجزاك الله الشيخ. أحسن الله. مدى الله الشيخ خير. وملخص القول أن أنت تعرف الإسلام وتعمل به بالتقليد والعادات ومحاكاة الناس أو التقليد كما علمك والدك ووالدتك رحم الله الموتى وغفر الأحياء لا يكفي هذا. لابد أن يكون عندك بالدليل ودينك خالص كما سبق أن قلت إن أردت أن يرضى عنك الله فعليك بذلك. ولا يتبين في سورة البقرة قول سبحانه وتعالى فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ونحسب الله صبغة نحن له عابدون. يعني الكلام عليه يعني إن آمن الناس كما آمن الصحابة. هل أنت تكون صحابي أو في درجة صحابي؟ لا، من فئة من أخطرها النبي صلى الله عليه وسلم لا تتكرر. لما تعمل كما علموا كيف آمنوا كيف توضأوا كيف صلوا كيف كانوا يعيشون في البيوت كيف يكون عملنا الجيران، كيف يعملنا الكبير والصغير، كل هذا تعلمه. فإذا تعلمت صار الإسلام عام للناس كلها وممكن للمسلمين. يجي له الدين على طول كما مكن من سبقهم، ما يجيش الدين دلوقتي من غير فجأة وخبر، إلا أن ربنا يغير الحال سبحانه وتعالى ويكون فاعلية من عند الله سبحانه وتعالى، خبر حتى يأذن بذلك والدين يسود عند الناس. إذا تمسوا على الدين، إذا ماشوا على الدين أو سمعوا كلام العلماء في الدين الصحيح وهكذا، فعليك أن تكون أن تبدأ من نفسك الأولى، فمش حكم الشرع، أنت تحكم بنفسك وأولادك، ده مطلوب منك، مش مطلوب منك إنك تحكم البلد كلها، أنت مش حاكم، الحكام يحكمون وأنت تنصح له أو غيره، إنما عشان تحكم مش حكم الشرع خليني ما ماشي مع الناس، لا، تعرف الحرام تتركه، حذر تمشي فيه وتكلم الناس بهذا الأسلوب حتى يهدي الله بك ناسا ويعيشوا في الحال، كل ما تعمل خطوة كل ما لك الحسنات وتكتب. وإذا الإنسان مات ما جاش حكم الشرع لسه، هل يؤاخذ؟ لا، المهم إنك أنت طول حياتك ماشي على الشرع بالسؤال والعلماء وقراءة الكتب والجلوس مع طلاب العلم بوجود دين خالص، فإن بعد ذلك فإنك من الموفقين. شكر الله جزاكم الله خيرا، توسعكم الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحسن الله عليكم شيخنا، نفع الله بكم، حفظكم الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن نعرف مع صبركم علينا ويأخذ الأجور.